بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والصلاة عليه فرض كفاية، وتسقط بمكلف ولو أنثى، وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. وأركانها سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد والدعاء للميت والسلام والترتيب، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها أن ينوي ثم يكبر، ويقرأ الفاتحة ثم يكبر، ويصلي على محمد كفي التشهد ثم يكبر، ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه ثم يكبر، ويقف بعدها قليلا ويسلم، وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، ويحرم بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى في الفصل الذي مضى: ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش. هذه الألبسة الخمسة يكره تكفين الميت بها كراهية لا حرمة، وإنما للتنزيف، ولو كفن بها لجاز، تكفينه بها مباح، كما أن لبسها في حال الدنيا مباح. وهذا كما سبق في قاعدة أن أحكام الميت متصلة حتى بعد موته، كام الحي متصل حتى بعد موته. والشعر هو ما نسج من شعر البهيمة، قالوا كراهية ذلك لأنها خلاف السنة فيما في أمرين: في نوع الكفن أنه من كرسف وقطن، وفي لونه، والشعر لونه أسود. والصوف كذلك هو الشعر المدبوغ، الشعر المدبوغ هذا هو الصوف. ومن وجوه كراهيته اختلاف اللون واختلاف الطبيعة، وأنه يورث حرارة على الجسد، على هذا الجسم، على هذا الجسد المغسل. المزعفر هو الثوب المصبوغ بالزعفران، وكراهيته أنه ليس باللون الأبيض كما سبق في استحبابه في الكفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، أي من قطن. هذا المزعفر أي المصبوغ بالزعفران. المعصفر الذي صبغ بلون العصفر وطيب بالعصفر. والمنقوش أي المخطط بالنقوش، المخطط بالنقوش كما في ألبسة الناس، فإنها مكروهة في كفن الميت لكن ليست حراما. ما هي الأكفان المحرمة؟ نصوا عليها بقولهم: ويحرم أي التكفين بجلد، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن أجساد الشهداء، ولو كان التكفين بها جائز لما أمر بنزعها، ولأن الجلد يسرع في عفونة ما تحته من اللحم. وحرير، لأن الحرير محرم على الرجال، وإن لم يحرم على النساء لكن لأن الحرير له قيمة، والحي في هذه القيمة أبدى من الميت. والمذهب أي ما فيه ذهب، لأن الذهب مال، والمال أحق به ورثته. ثم ذكر الحكم الثالث من الوجوب العيني المتعلق بالميت: الواجب الأول غسله، الواجب الثاني تكفينه، الواجب الثالث الصلاة عليه، الواجب الرابع حمله، إلى أين حمله؟ إلى قبره. الواجب الخامس دفنه. قال في هذا الفصل: والصلاة عليه فرض كفاية، أي صلاة المسلمين على الميت المسلم ليست مستحبة أو مباحة أو محرمة كما في الصلاة على الكافر، وإنما فرض كفاية. إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وأقل من يكفي كم في الصلاة على الميت؟ أقل من يكفي واحد. إذن صلاة الاثنين والثلاثة والعشرة والمئة والألف والمليون من باب الاستحباب. ولهذا جاء في الشريعة الحث على الصلاة على الميت، والحث على تكفي على حمله وتشييعه لأن يدفن. فجاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة كان له قيراط، ثم من تبعها حتى تدفن كان له قيراطان. فسئل عن القيراط فقال: كالجبل العظيم. في رواية في البخاري في أبي هريرة: كجبل أحد. وسئل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله مسألة تحتاجونها الآن في المساجد الكبيرة التي يصلى فيها على أكثر من جنازة. إذا صلي في المسجد على 10 جنائز رجي أن ينال المصلي عليها 10 قراريط، فقط يحسن الظن بمن؟ بالله جل وعلا، لأن الله عطاءه عطاء بغير من، عطاء عظيما. واتباعها إلى أن تدفن وتوضع في اللحد بكل جنازة قيراط. ولما ذكر هذا الحديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو حديث عائشة، أرسل من يسألها في اتباع الجنائز يتأكد منها، فجاء الخبر تأكيدا لما سمعه، فأصبح يضرب بالحصى في يده ويقول: فرطنا والله بقراريط كثيرة. من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأرجى وأخوف. قال: وتسقط بمكلف، يسقط الفرض الكفائي بأن يصلي على الميت مكلف. إن صلى عليه صغير لم يسقط الفرض الكفائي، أو صلى عليه مجنون لم يسقط، لأن المجنون والصغير غير مكلفين. قال: ولو أنثى، لو كان الذي صلى على الميت امرأة فإنه قام بالواجب الكفائي. ولو في المذهب إشارة للخلاف القوي. شروط الصلاة على الجنائز 8، أولها النية. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة وهي فرض كفائي ومستحب على البقية، وهي عبادة والعبادة تتوقف على النية، إنما الأعمال بالنية. ثانيا التكليف، أن يكون المصلي مكلفا. من المكلف؟ ها، البالغ وإيش؟ والعاقل. المكلف هو البالغ العاقل. الشرط الثالث استقبال القبلة. لو صلى مستدبر القبلة الله أكبر ما صح، لأن استقبال القبلة شرط في جميع الصلوات، حتى الصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجود وهي صلاة الجنازة. الشرط الرابع ستر العورة، لأنها صلاة فتستر عورة المصلي التي يسترها في صلاة إيش؟ في صلاة الفرض وصلاة النافلة. الخامس اجتناب النجاسة في ثوبه أو في بقعته. الخامس حضور الميت إن كان بالبلد، أن يصلي على الميت الحاضر. هذا شرط، أن يكون الميت المصلى عليه أمامهم. فإن كان الميت غائبا فهذه صلاة الغائب، والصحيح في صلاة الغائب أنها إنما تشرع إذا أمر بها إمام المسلمين، فإنه مات الجلة من الصحابة ولم يصلي عليهم النبي صلاة الغائب، وإنما صلاها صلى الله عليه وسلم على النجاشي أصحمه، فنعاه في اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم إلى المصلى وكبر عليه إيش؟ 4 تكبيرات. الشرط السابع إسلام المصلي والمصلى عليه. فالمصلي لا بد أن يكون مسلما والمصلى عليه لا بد أن يكون مسلما، فلا يصح الصلاة من الكافر. ولهذا يأتي يصلي على الميت بعض قراباته الذين لا يصلون، ما تصح صلاتهم، صلاتهم باطلة لأنهم لا يصلون، لما يصلي ما هو مسلم. وكذلك الميت إذا كان لا يصلي لا يصح أن يصلى عليه، أو كان الميت يذبح لغير الله، يذبح لقبر أو لجني أو لسيد تقربا إليه، هذا مشرك. وكذلك إذا كان المصلي والمصلى عليه ممن يصدق الكهنة والسحرة والعرافين، أو كان ممن يستهزئ بدين الله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالله في أسمائه وصفاته، أي قام به ناقض من نواقض الدين، فلا تصح صلاة هذا المصلي إذا قام به الناقض ولا المصلى عليه وهو الميت. الشرط الثامن طهارتهما، طهارة المصلي لأنها صلاة لا بد فيها من طهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رجعه في الصحيحين. وطهارة الميت بأن يغسل، فإن لم يتحمل التغسيل يمم. قال ولو بتراب لعذر، ولو إشارة للخلاف، بتراب أي المصلي أو المصلى عليه لعذر، أي عذر من عدم استعمال الماء إما للعجز أو لغيره. أركان الصلاة على الجنازة 7 أركان، أركانها 7. القيام في فرضها، أن يصلي قائما، فإن كان عاجز يكبر التحريم ثم يجلس في فرضها، أي فيما يجب له القيام. وفرضها تكبيرة التكبيرة الأولى للإحرام والتكبيرات 4، فإنها من أركان صلاة الجنازة تكبيرات 4، ولا يصح أن يقصرها. فإن قصر وكبر 3 يأتي بالتكبيرة 4 بعد ذلك إذا ذكر. أما إذا نسي ونسي من وراءه وظنوا أنها 4 وفاتت الجنازة فهذا انتهى. فهل يكبر عليها بعدما تدفن؟ نعم. وقراءة الفاتحة، والأفضل أن تقرأ في بعد التكبيرة الأولى. 5 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية التي علمناها نبينا عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. والدعاء للميت، لو قال اللهم اغفر له أتى بالركن، والأفضل أن يدعو له بما جاء في الحديث، ففي صحيح مسلم حديث عوف بن مالك قال قربت جنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يدعو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. حتى قال عوف تمنيت أني مكانه. من شمول هذا الدعاء وعمومه وعظيم نفعه وبركته. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره لا تفتنا بعده واغفر لنا وله. أو يأتي بالأدعية المناسبة للميت لقوله صلى الله عليه وسلم أخلصوا له الدعاء، أي يدعو له دعاء خالصا لأن دعاء الأحياء للميت شفاعة منهم له عند الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية 100، واختلاف العددين في الروايتين يفيد الكثير التكثير، إذا قام عليه الكثيرون ممن قام بهم وصف التوحيد أنهم لا يشركون بالله أن الله يقبل شفاعتهم أي دعاءهم لهذا الميت الذي يدعون له. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال: والسلام، والمشروع تسليمة واحدة على اليمين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والترتيب بين هذه التكبيرات وما فيها من القراءة، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز في الرابعة، يجوز أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة، والسنة بعد الرابعة كما سيأتي أنه ينتظر قيامة ثم يسلم عن يمينه. طيب، كم التكبيرات على الجنائز؟ استقرت الشريعة على أنها كم؟ على أنها 4 تكبيرات. أحسنت. طيب، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على أهل على شهداء أحد 9، وجاء أن عليا كبر على بدري 5، نقول استقرت الشريعة على 4 تكبيرات، وما ثبت في زيادته في صحيح مسلم وغيره فإنما هو لشأن المصلى عليه، أما نحن فلا نزيد على 4 مما استقرت عليه الشريعة وثبتت عليه السنة. ما صفة صلاة الجنازة؟ صفتها أن ينوي، لأنها عبادة تفتقر للنية، ثم يكبر، يكبر وهو واقف إن كان يستطيع الوقوف وإلا وهو جالس، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على محمد كفي التشهد. هنا أدخل الفقهاء حرف على حرف، أدخلوا الكافة على حرف الجر فيه، ويتساهل بهذا الفقهاء، ولهذا يدخلون أل على غير، مع أن غير أداة الاستثناء لا يدخل عليها أل، لكن هذا من التساهل عند الفقهاء للتبيين، ولو قالوا مثل التشهد صح المعنى، أي كما يتشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، وقد سبق أن أفضل الأدعية ما جاءت به السنة. طيب، إن كان الميت أنثى يدعو بصيغة التأنيث: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها إلى آخره. إن كان اثنان: اللهم اغفر لهما. إن كانوا جمعا: اللهم اغفر لهم وارحمهم. إن كان الميت فرطا فلم يثبت في الفرط والصغير دعاء مخصوص، لكن يشمله ما جاء في صحيح مسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. ولو قال: اللهم اجعله فرطا شفيعا مجابا، اللهم ادخله في كفالة إبراهيم ونجه برحمتك من عذاب الجحيم، فهذا دعاء حسن، ويقف بعدها بعد الرابعة قليلا ثم يسلم، وتجزئ واحدة، ولو لم يقل ورحمة الله، لو قال السلام عليكم أجزأت، والأفضل السلام عليكم ورحمة الله مرة واحدة عن يمينه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تسليمتان، والذي جاءت به السنة وعمل الصحابة أنها تسليمة واحدة. طيب، من فاتته صلاة الجنازة، فاتته تكبيرة أو تكبيرتان ودخل مع الإمام، كيف يقضي الفوائد؟ نفرض أنه دخل مع الإمام بعدما كبر الإمام التكبيرة الثالثة، فهذا الداخل يقرأ أولا ماذا؟ فاتحة. طيب إن بقي وقت يدعو للميت، يدعو للميت ثم يكبر الثاني ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثانية له، رابعة للإمام، سيسلم بعدها، إذا سلم يكبر تكبيرة الثالثة يدعو للميت دعاء عاجلا، ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه قبل أن يخرج بالجنازة من المسجد أو من المكان الذي يصلى عليها فيه. إذن ما أدركه المسبوق في تكبيرات الإمام يقضيها بعد السلام، هذا هو الأفضل وهذا هو الأصح دليلا والأقوى ترجيحا. قال: ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، يعني إذا دفن الميت ولم يصلي عليه هذا الذي جاء من مكان بعيد، له أن يصلي عليه إلى شهر وزيادة أيام قليلة، هذا معنى قولهم إلى شهر وشيء. وتحديدهم الشهر والشيء قالوا لأن الجسد في الغالب بعد هذه المدة يتحلل، ودليل الصلاة على الميت بعد دفنه لمن صلي عليه من أهل وجوبه ما جاء من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرها، منها في خبر المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد أي تكنسه، فإنها ماتت بليل فغسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها، فافتقدها النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل إنها ماتت بليل يا رسول، قال: هل لا آذنتموني، أي هل لا أعلمتموني، ليشهد الصلاة عليها لجليل فعلها في أنها تخدم هذا المسجد وتنظفه وتكنسه، ثم قال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فذهب فكبر عليه 4 تكبيرات، هذه صلاة على الميت بعدما يدفن، بعدما يدفن. ولهذا رجح من رجح من مشايخنا أن الميت إذا صلي عليه الصلاة سواء في المسجد أو في المصلى أو في المقبرة، فإن أراد أن يصلوا عليه ثانية فيتأخرون حتى يدفنوه للأمر بالإسراع بالجنازة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة من غد بعدما دفنت كبر على قبرها 4 تكبيرات مستقبل القبلة كصلاته على الجنازة. ويحرم بعد ذلك أي بعد هذه المدة، تحرم الصلاة عليه بعد هذه المدة. ولا أعرف دليلا قويا يقوى على هذا التحريم، لكن المدة إذا طالت عرفا فلا يصلى عليه بعد دفنه. نعم. فصل: وحمله ودفنه فرض كفاية، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل، وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، والقرب منها أفضل، ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه. نعم. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويجب أن يستقبل به القبلة، ويسن على جنبه الأيمن، ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة، ويسن حثو التراب عليه 3 ثم يهال، واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر، ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء إليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش والدفن بالصحراء أفضل وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها وأخرج النساء وإن ماتت الحمل أو الحامل الحامل أحسن الله نعم وإن ماتت الحامل نعم وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها وأخرج النساء من ترجى حياته فإن تعذر لم تدفن حتى يموت وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. هذا الفصل يتعلق بالمسألة الرابعة وهي حمل الميت لدفنه، وهذه المسألة الرابعة مما يجب في الميت المسلم وجوبا كفائيا. قال وحمله ودفنه فرض كفاية، يعني لو لم يقم به أحد أثم، فإن قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، إلا إذا عجز كما إذا حصلت مذبحة عظيمة أو وباء كبير مات معه مئات الآلاف أو الملايين، من يدفنهم ذولا؟ لكن يسقط وجوب الحمل والدفن والتكفين بالكافر، يعني يسقط الوجوب على المسلمين إذا قام بالحمل حمل هذا المسلم وقام بدفنه وتكفينه كافر، سقط الإثم عنهم، يعني إذا تولى هذه الأمور الثلاثة الكافر، لا أن الكافر يحمل ويدفن ويكفن. طيب ما حكم أخذ الأجرة على حمله ودفنه وتكفينه؟ الآن الدفن يحتاج إلى عمال وأجرة، أخذ الأجرة على ذلك مكروه ليس بحرام، وهذا تجدون الحاجة إليه في غير هذه البلاد يا أخواني، في غير هذه البلاد لا يحفر الحفارون القبور إلا بفلوس لأنها تحتاج عمل، بل في بلاد الغرب المقبرة بفلوس، تشترى بفلوس بمبالغ طائلة، فهنا لا يكره أخذ الأجرة على ذلك، على الحمل والدفن والتكفين، ولا على الغسل، لكن اشتراطه اشتراط المال لا يجوز إلا إذا كان من غير من يجب عليه ذلك وجوبا كفائيا. يسن في حمل الجنازة أن تحمل على الأكتاف، ولا مانع من حملها على الدواب والسيارات، خصوصا إذا كانت المقبرة بعيدة. طيب إذا حملت أين يكون المشاة وأين يكون الراكبون؟ يستحب أن يكون المشاة أمامها، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة وأن الراكبين خلفها. لماذا جعل الراكب خلفها؟ لئلا يدحم الجنازة ويسبق بها، والقرب منها أفضل، كلما قرب الإنسان منها كان أفضل. ليه؟ لأن الحمل فرض كفاية، قد يتعذر أو يسقط أحد الحاملين فيكون القريب منها أفضل ليقوم بهذا الفرض الكفائي، ويكره القيام لها. من سبق إلى المقبرة ومرت الجنازة يكره له أن يقوم، أو من جاء للمسجد ثم جاء بالجنازة يكره له أن يقوم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، هذا منسوخ، منسوخ في آخر الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان معها فلا يجلس حتى توضع، هذا منسوخ على الصحيح. ويكره رفع الصوت معها. لماذا؟ لأن الحالة حالة خشوع وحالة إشفاق وإجلال. رفع الصوت معها حتى لو بالذكر، بعض الناس إذا خرجوا مع الجنازة رددوا يا دايم هو الدايم ولا دايم غير الله، صارت نشيدة، هذه بدعة. فلا يتبع بالجنازة لا بصوت نياحة ولا بذكر ولا بترديد أصوات حتى لو كان بالذكر، وإنما يمشون خاشعين مشفقين، خاشعين مشفقين على أنفسهم وعلى من يحملونه من هذه الجنازة. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالإسراع بالجنازة، أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها له، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم. قال ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. ولو كان رفع الصوت بالذكر والقرآن فهذا مكروه، والصحيح أن هذا لا يجوز لأنه بدعة. وسن أن يعمق القبر، يعمق في الأرض. إلى متى؟ إلى أن يبلغ كيلو ولا كيلوين؟ ثلاثة متر. أن يعمق فيه تعميقا يحجب من أمرين، لو جاءت السباع تنبش ما تصل للقبر، وكذلك رائحته لا تخرج للأحياء. ويوسع بلا حد، يعني يوسع توسيعا يليق به، والمكفي من ذلك ما يمنع السباع والرائحة، واللائق به أن يقول ويوسع بلحد، لأن اللحد سنة، وهو أن يحفر طولا ثم يميل إلى جهة القبلة قليلا، لقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حضرت الوفاة: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرفع القبر أكثر من شبر، لحديث رواه البيهقي وغيره ورواه الشافعي قال: وارفعوه شبرا لئلا يوطأ فيهان. ولا يصح رفعه أكثر من شبر. قالوا: وإلى ذراع مكروه وما بعده يحرم. وفي حديث هشام بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوسعوا للميت واحفروا وأعمقوا، رواه النسائي والإمام أحمد. وكره إدخال القبر خشبا وممسته النار، كره ذلك لعدم الحاجة، فإن احتيج القبر ينهار فاحتيج إلى وضع خشب أو وضع حديد أو وضع اسمنت أو جبص للحاجة فيكتفى بالحاجة على قدرها. ويكره وضع فراش تحته، تحت الميت، لأن فراشه هو الأرض. وما جاء في حديث حذيفة وغيرها وطلحة أنهم جعلوا قطيفة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هذا محمولة على الخصوصية به صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يوضع تحته شيء، ولأن هذا مدعاة لأن يتفاخر الناس يضعون فراش، هم منزولية، هم يدورون لهم سجاد صيني وسجاد إيراني، وهذه مدعاة للتفاخر والمغالاة، وقد نهينا عن ذلك. ألا لا تغالوا في الكفن كما قاله علي ويروى عن عمر. ويكره جعل مخدة تحت رأسه. طيب ما الذي يوضع تحت رأسه؟ لبنة من نفس القبر، ويستحب أن يوجه إلى جهة القبلة في جانبه الأيمن إن تيسر، وإلا وضع وضعا، وإلا وضع وضعا. ويكره أن يدخل معه جبس، ويحرم أن يوضع الجبس على القبر كما سيأتي. وسن قول مدخله القبر بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وحسنه. ويستحب أن يدخل إلى قبره من جهة موضع رجليه يسلت فيها سلتا، يسلت من موضع رجليه سلت، ويجب أن يستقبل به القبلة كما جاء في حديث عبيد بن عمر الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، ويسن على جنبه الأيمن، ويحرم دفن غيره عليه. لماذا؟ لأن كرامة المؤمن ميت ككرامته حي، فلا يدفن فوقه أحد إلا للضرورة. الأرض ضيقة، ما عندنا أرض للمقبرة إلا هذا، الباقي كلها هيار أو ملح، فإذا وجدت الضرورة فلا بأس أن يدفن فوقه معه، فوقه عليه. وفي شهداء أحد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثة القبر الواحد، قالوا من نقدم؟ قال أكثرهم أخذا للقرآن، يعني حفظا له، هذا لأجل الضرورة. ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا للضرورة. ويسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعثمان بن مضعون الجمحي القرشي رضي الله عنه، وهو بالمناسبة أول مهاجر يموت في المدينة ويدفن في البقيع. من أول مهاجر ولد له في المدينة؟ عبد الله بن الزبير. لما خرج عليه الصلاة والسلام بعثمان بن مضعون قبله، ثم لما أنزل إلى لحده أهال عليه التراب ثلاثا من جهة رأسه بيده، حث عليه التراب ثلاث مرات ثم أهيل التراب عليه. من هذا قالوا ويستحب أو يسن حثو التراب عليه ثلاثا، أي تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واستحب الأكثر أي من العلماء من الأصحاب في المذهب تلقينه بعد الدفن. هذه مسألة التلقين، أن يوقف عند قبره يقال يا فلان، إن كان اسمه محمد يا محمد، إن كان اسمه عبد السلام يا عبد السلام، يا عيسى يا صالح، قل لا إله إلا الله، قل ربي الله، قل دين الإسلام، قل نبي محمد. استحبوه لأنه جاءت فيه آثار عن بعض التابعين، وهذا لا ينفع الميت، لأنه لو كان من أحفظ الناس وأذكى الناس لا ينفعه ذلك، إنما ينفعه تثبيت الله له بإيمانه بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني عندما يسأل في قبره. حتى لو وضع عنده مكبرات صوت وإذاعة ما ينفعه. ولهذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية و غيره أن تلقين الميت مكروه. ليه؟ لأن النبي لم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به، ولم يفعله أصحابه، ولم يحثوا عليه، فيكون عندئذ هذا الفعل غير مشروع. وسن رش القبر بالماء. لماذا؟ لا ليبرد الميت، ولكن ليركد القبر عن الانتشار والغبار، ولو وضع عليه حصى يمنع من ذلك فهذا من باب صيانة القبر، ورفعه قدر شبر كما سبق في الحديث الذي رواه البيهقي وغيره، وأن يرفع عن الأرض شبرا أي لئلا يوطأ ويهان. قالوا ويكره تزويقه. يكره كراهة التنزيه، والصحيح أن هذه الأشياء المذكورة محرمة، وقد عددت المنهيات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالقبور، وإذا هي 22 منهيا ذكر منه الفقهاء تزويق القبر، أن يزوق يعني يجمل، نعم 22، فيها رسالة مستقلة بمسمى منهيات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالقبور. تزويقه أي تجميله وتزينه، يحط عليه دناديش، يحط عليه عقود، هذا محرم. ويحرم تجصيصه أي بناؤه بالجص، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، لعن المتخذين عليها المساجد والسرج، ونهى عن تجسيسه، ونهى عن تبخيره، أن يبخر القبر، لأن هذه كلها مدعاة للتعظيم. والطواف به، الطواف به نوعان، أن يطوف به تقربا إلى الله، فهذه بدعة وهي شرك أصغر، لأن الله لم يشرع الطواف بمكان في الأرض إلا في الكعبة. فأما إن طيف بالقبر تقربا إلى المقبور الولي والنبي والصالح والولي، فهذا شرك بالمقبور مع الله في عبادة الطواف، شرك أكبر. والاتكاء عليه، أن يتكي عليه استنادا أو اتكاء على ظهره، لأن هذه مدعاة الإهانة، مدعاة الإهانة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا متكئا على قبر، قال لأن يتك أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسمه خير له من أن يتكئ على قبر. والمبيت أي أن ينام عنده. من ينام عند القبور؟ إما المجنون أو المكلوم. المكلوم ينام عند القبر يتسلى به إلى أن تذهب عنه الوحشة، هذا مكروه بل هذا محرم. أما من يتخذ السكنة عنده، يسكن عند القبر لأجل القبر، فهذا حرام، إلا إذا كان حارس يحرسه، فإن هذا من متطلبات الحراسة. والضحك عنده، هذا من المكروهات، ولهذا أهل الدنيا إذا خرجوا عند المقابر ضحكوا وكهكوا أو تكلموا في الدنيا، بعت ولا ما بعت، وشلون بيعكم وشلون شراءكم، هذا من علامة الغفلة وقسوة القلوب. والكتابة عليه، قد روى أبو داود في إسناد صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، أن يكتب عليه اسمه أو نسبه أو الفاتحة أو أدعية، هذه محرمة. طيب إذا رقمت القبور لأجل مصلحة البلدية أو مصلحة معرفة المدفونين، فهذا لا بأس به، وهذه من الأمور المباحة. والجلوس عنده مكروه، ولهذا يؤذن بالوقوف، أما الجلوس فلا، إلا جلوسا بقدر الدعاء لمن كان يتعب من طول الوقوف. والبناء، وفي حديث مسلم عن أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته مرتفعا، سواء بالبناء أو بارتفاعه أكثر من شبر، ولا تمثالا إلا طمسته. والمشي بالنعل، هذا من المحرمات، لحديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه نعال سبتية. ايش معنى سبتية؟ ذات سيور، يمشي على القبور. قال: أخلعنا عليك يا صاحب السبتتين فقد آذيت. متى يجوز المشي بالنعال في القبور؟ قال: إلا لخوف شوك ونحوه. شوك، لأن الصحراء فيها الشوك الكثير، نحوه مثل إيش؟ حصن يؤذيه، أو حر شمس، أو شدة برق. فإذا مشى لا يمشي على القبر بالنعال، وإنما يمشي بالنعال بينها. لماذا لا يمشي على القبر بالنعال؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم القبر أن يتكى عليه وأن يوطأ، ولأن كرامة المؤمن ميت كرامته إيش؟ حي. قال: ويحرم إسراج المقابر. الصحيح أن هذه كلها من المحرمات، إسراجه للعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، لعن الله المتخذين عليها المساجد والسرج. المساجد أن يبني المسجد على القبر، أو يدفن الميت الصالح داخل القبر داخل المسجد، سواء يمينه أو يساره أو في مؤخره أو في مقدمه، ما دام البناء في محيط المسجد فهذا حرام، وهو في هذه الأزمان المتأخرة من أعظم أسباب الشرك في الصالحين والأولياء، دفنهم أين؟ في المساجد، أو بناء المساجد والقباب على هذه القبور، كما يلحظه كل من رأى ذلك. وقد لعن صلى الله عليه وسلم من بنى المساجد على القبور، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، يحذر صلى الله عليه وسلم ما صنعوا. أخرجه في الصحيحين من حديث عائشة تقول رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، لولا هذا النهي والتحذير واللعن لجعل قبره في مكان بارز، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أيضا أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما، وكانتا ممن هاجرت إلى الحبشة، ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور والتماثيل، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. يحذرنا أن نصنع ما صنعوا، وللأسف الشديد وقعت أمته فيما نهى عنه، بل عابوا وانتقدوا وحاربوا وقاتلوا وسبوا وشتموا من ينهوهم عن أن يفعلوا ما فعل من قبلنا. الآن الذي ينهى الناس عن الدفن، دفن الصالحين في المساجد، أو عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، شو يسمى عند العوام؟ هذا وهابي، هذا ما يحب الصالحين، هذا لا يحب الأولياء، هذا ينتقص آل البيت. صار الذي يأمر بالسنة وينهى عن البدعة ويحذر منها صار هو العدو عند هؤلاء. لماذا؟ لأنهم تواردوا على هذه البدع فنشأ عليها الصغار وهرم عليها الكبار ومضت عليها الأجيال حتى ظنوها دينا يتقربون به إلى الله. وانظروها في بلدان المسلمين شرقا وغربا، أدر طرفك يا رعاك الله ترى العجب، بل أقول لكم من خبرة أن هذه البلية هي أعظم الرزايا والمصائب التي بلي بها المسلمون الآن، والله إنها أعظم من تسلط أعدائهم عليهم بالاستعمار، استعمار بلادهم وانتهاك أموالهم وحرماتهم. لماذا؟ لأن هذه صارت أعظم أسباب وصروح الشرك بالله، بصرف الدعوة والذبح والنذر والطواف والاستغاثة والاستعانة بهؤلاء المقبورين من الأولياء أو الصالحين أو الأنبياء أو غيرهم ممن يظن بهم ذلك. ويحرم في ملك الغير أن يدفن ميته في ملك غيره إلا بإذنه، وينبش لو دفن في المسجد أو في ملك غيره فإنه ينبش من ملك الغير المرافق العامة إذا دفن ميته في الشارع في طريق الناس، هذا حرام، لأن هذا مرفق عام. ملك الغير يشمل الملك الخاص كبيتك وأرضك ومزرعتك، أو المرافق العامة كالطرقات والأماكن العامة، المرافق العامة. وينبش ليدفن مع المسلمين. أين أفضل مكان للدفن؟ في البحار، صح؟ الصحراء. لا، في الصحراء، أي البعيدة عن العمران، هذا أفضل مكان للدفن. وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام دفن في البقيع، وكان البقيع في وقته عليه الصلاة والسلام خارج المدينة. إذا ماتت الحامل، المرأة التي في بطنها حمل، قالوا حرم شق بطنها. لماذا حرم الفقهاء شق بطنها؟ قالوا لأن الشق مثله، والميت المسلم كرامته ميت ككرامته حي. والصحيح أن شق البطن لإخراج الحمل لحياته لا يحرم بل يجب إذا قدر على ذلك، كما هو الآن لما توسعت أسباب الطب والجراحة والاستقبال. قال: وأخرج النساء من ترجى حياته. أخرج النساء من ترجى حياته، كما أن المرأة في حال وضعها التي يولدها من النساء من ترجى حياته، فإن تعذر إخراجه لم تدفن حتى يموت الذي في بطنها، وإن خرج بعضه حيا شق لإخراج الباقي. إذن الصحيح أنه إذا أمكن إخراج المولود أو الجنين التي حملت به المرأة فإنه يخرج سواء بشق أو بعملية أو بجذب، ويوضع في الحضانة الاصطناعية لما توسعت الآن المعارف الطبية، ويتولى هذا امرأة، فإن لم يكن فرجل، لأن الضرورة تبيح المحظور. ونقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، يصور وين؟ يصور داخل القبر ولا يصور بخارج القبر؟ ها؟ ليه؟ زيارة القبر مشروعة، وستأتي في الفصل القادم إن شاء الله، الفصل الذي وقفنا عليه في زيارة القبور هذه مشروعة، أما أن يزور القبر ليصور عنده فهذا رياء، وأما أن يدخل في القبر ويضطجع فيه فإن كان للعبرة والعظة وتأديب نفسه فلا بأس، أما إذا كان لا دائم يفعلها يعتقدها عبادة فهذه من المحدثات والبدع، والله أعلم. نعم، رفع اليدين في التكبيرات على الجنائز، الصحيح أنها سنة كما ثبتت عن عمر وعن ابنه رضي الله تعالى عن الجميع، فيرفع يديه مع التكبيرات، وأن هذا سنة في الصحيح. نعم، المحتسبين يا شيخ اللي يصلون على الجنائز، المحتسب الذي يصلي على الجنازة قبل الإمام والمأمومين هل يسقط فرضية الكفاية؟ شلون يعني؟ يعني بعض المحتسبين يصلون على الجنازة قبل أن يصلي عليها في الجامع، يعني يصلي عليها قبل أن يصلي عليها في المسجد، هل يسقط الوجوب؟ هل يسقط فرضية الكفاية؟ هذه محل تأمل، تحتاج إلى تأمل، وأرى مثل هذه المسألة ترفع إلى اللجنة الدائمة ليستصدر منها فتوى، يستصدر منهم فتوى تتعلق بها. أما الأجر للمصلين لا يفوت، الأجر للمصلين لا يفوت سواء صلوها فرض عين أو صلوها كفاية، لأن الفرض العين يكفي بالواحد والبقية تكون إيش؟ الفرض الكفاية يكفي بالواحد، البقية لهم فيها الأجر، والله أعلم. ما في سؤال بهالعموم، هل يجوز هد المسجد لأي سبب كان؟ لا بد نعرف السبب ليزول عنا العجب، أما لأي سبب كان هذا سؤال عام، عطني سؤال محدد وأبشر. نعم، أنت لماذا يدفن، لماذا يهدم المسجد؟ يهدم ليسرق ما يجوز، يهدم ليأخذ خشبه وحديده ما يجوز، يهدم لأنه على قبر، نعم، وليتولى ذلك هو ولي الأمر، ما يتولى أحد الناس. نعم، إذا بني المسجد بغير تصريح، تصريح البناء، ورأى ولي الأمر هدمه يهدم، لأن من أسباب عدم التصريح خشية أن ينهدم على المصلين، لأن المساجد الآن ترفع بماذا؟ بأعمدة ويوضع فيها صبات، أو يكون تأديبا لهذا الباني بأن يهدم مسجده لأنه لم يأخذ تصريف عليه. المشروع سوى الصفوف، والأفضل في صلاة الجنازة أن تكون ثلاثة صفوف ولو لم تتم. صلاة الجنازة تختلف عن صلاة الفريضة والنافلة في أنه لا يجب فيها إتمام الصفوف ولا أن توصل، أما وصل الصف ومستحب ليس واجب. في الفريضة وفي صلاة الجماعة وصل الصف واجب. نعم. لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر، وهذا ما سيأتي في الفصل القادم إن شاء الله. النساء ممنوعات من زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، رواه الترمذي وغيره. وفي حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. السؤال الأخير. نعم. يقول عندنا في بلادنا المقابر عبارة عن أحواش تسمى جبانة، ها؟ يسوون فيها جبن، ليش يسمونها جبانة؟ يسوون جبن ولا فسيخ؟ عندنا أحواش تملك، فإن كان الذي يسكن فيها حارس هذا الحوش فلا مانع، أما التوسع بتأجيرها على الفقراء أو على غيرهم فهذا لا يجوز. إذا كانوا فقراء يجلسون فيها يرجع فيها إلى علمائكم في مصر ويخرج منهم بالفتوى، لأن هذه نازلة تتعلق ببلادهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.